أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الشيخ رحمه الله دائما في باب الشهادة وما يتعلق بها، واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر. قال واعتمد الشاهد في إعسار، يعني هذا إذا كان يشهد على هذا السيد وكان مدين وما عندوش ميش يسلك، يعتمد الشاهد في إعسار يكون عرف السيد هذا باللي ما عنده وشوفه خير في شهادته بإعسار مدين أو زوج بصحبة، أي على صحبته طويلة للذين يعني غير حسب الصحبة يشهد بها الإنسان عرفه اللي ما عندهوش، وعلى قرينة صبر ضر، أي صبريا معه لإنسان فقير وصابر على الضر من الجوع والعري ونحوه مما يفيد أنه لو كان عنده مال ما صبر على ذلك، فيشهد الشاهد بأنه معسر. في المعنى أنه يجوز للشاهد بالإعسار أن يعتمد في شهادته على غلبة الظن مع شد يقين الحاصلة من طول الصحبة مع القرينة المذكورة، ولا يشترط العلم اليقين له كضرر، أي كضرر أحد الزوجين بالآخر، خاص بين الزوجين وما عرفناش لا الزوج هو ظالم ولا الزوجة هي ظالمة، فإنه يعتمد الشاهد بشهادته بذلك على الصحبة مع قرائن الأحوال. يعني الزوج قال نعرفهم اللي ظالم ولا ما ظالم، ولا تقبل شهادة الشاهد إن حرص، أي توهب على الحرص على إزالة نقص. إذا كان حارس هذاك الشاهد يشهد شهادة باه إذا يزول نقص كان به من قبل، كان به وقت الأداء فيما رد فيه في السابق ردوه على الشهادة لأنه به كذا وكذا عيب مثلا. أما هذه الشهادة الثانية ما يقبلهاش منها، ولا تقبل شهادة الشاهد إن حرص على إزالة نقص. النقص الأول أي يشهد هذه الشهادة الثانية فيزول النقص نتاع الأول، هذا ما تقبلش منه، لأن أدى شهادة فردت في الأول بسبب فسق أو كان صافي أو كان رق أو كان كفر، ولكن زالت هذه الأشياء وجاته هذه الشهادة الثانية، هذه ما تقبلش منه. فلما زال المانع بأن تاب الفاسق أو بلغ الصبي أو عتق الرقيق أو أسلم الكافر أداها فلا تقبل لاتهامه على الحرص على قبولها عند زوال المانع، لما جوبل عليه الطبع البشري من دفع المعرة الحاصلة بالرب. ولذا لو لم يحكم بردها حتى زال المانع فأداها لقبلت، وكذا إذا ردت فأدى شهادة بحق آخر فتقبل. قال أو على التأسي، أو اتهم على أنه حريص على التأسي، أي مشاركة غيره له في معرته، وكان سكير وكان به يعني فسق من الفسوق، حوس وتاب لك ويحوس يشهد لهذا ثاني باه تروح للمعرة، أو أي مشاركة غيره له في معرته لتهون عليه المصيبة. السارق ماذا به يكثر السراق، الفاسق ماذا به يكثر بالساق، نحن يلوموش الناس عليه معرفتي تهون عليها المصيبة، لأن المصيبة إذا عمت هانت وإذا خصت هانت، إذا كان في واحد برك صعبة. كشهادة ولد زنا فيه في الزنا، أو شهادة من حدة كان قام عليه الحد لسكر أو زنا أو قذف فيما أي في مثل ما حد فيه، لو جاء ويشهد في الشيء اللي صاحبه راه ما حد فيه بخصوصه، وأما في غيره كمن حد لشرب فشهد بقذف فيقبل، ومثل من حد من عنصرة فلا يشهد فيما عنصر فيه. قال: ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه مطلقا. ولا إن حرص أي اتهم على حرصه على القبول، كان حارس على شهادته ما تتقبل في شهادة دي. كمخاصمة مشهود عليه، بدأ يخاصم في المشهود عليه، كأن يخاصم شاهد المشهود عليه بأن يرفعه للقاضي ويشهد عليه مطلقا، سواء كان الحق لآدم أو لله تعالى. مثال الأول: أن يدعي شخص لغائبين بدين على آخر ويشهد له به عليه، فإن في رفعه وشهادته اتهاما على حرصه على قبول شهادته. ومثال ثاني: أن يرفع أربعة رجال شخصا ويشهد عليه بالزنا فلا تقبل شهادتهم عند ابن القاسم، وفي كون هذا من باب الحرص على القبول نظرا، وإنما الذي يظهر في عدم القبول إما لكون المدعي لا يكون شاهدا، وإما لظهور العدوى بالمخاصمة. قال: أو شهد وحلف. أو شهد وحلف، هذا ما تقبلش شهادته، جاي يشهد وقال والله أنت تعرف أشهد وخلاص، إذا متنها باليمين هذا ما تقبلش شهادته لأنه حارس على الله. قال: أو شهد وحلف. أو شهد وحلف، أشهد وحلف قال والله غير الشيء اللي نقول فيه صحيح، وش حلفها كثير، هذا دليل باللي راه قصده به شهادته تقبل، فلا ما شهادته مش مقبول على صحة شهادته بحق الله تعالى وغيره، قدم الحلف على الشهادة وأخره لاتهامه بالحرص على القبول. قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يعذر العوام، لأن العوام يسامحون في ذلك أو يسامحون في ذلك، العام يشهد ويزيد يحلف معها، قال لك العوام معذورين. وقال ابن فرحون للقاضي: تحلف الشهد بالطلاق إذا شك فيه والله هو تولي يحلف، هذا كل خسر عليه الدنيا، تحلف الشهد بالطلاق إن اتهمه، أي لقاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، الذي قالها عمر بن عبد العزيز، وهو من كلام عمر بن عبد العزيز، استحسنه مالك، لأن من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة. ولما كان الحرص على أداء الشهادة مانعا من قبولها أيضا ذكره بقوله. قال: أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي. أو رفع شهادته للحاكم قبل الطلب، رفع للحاكم وقالوا نشهد بالقضية الفلانية، هو من زقا ما راحش القضية للحاكم، احنا سيدي وش هذا الحرص وشنو. أو رفع شهادته للحاكم قبل الطلب فشهد قبل أن يستشهد في محض حق الآدمي، ورأول فيها حديث في آخر الزمان فيما معناه يقول يحلف قبل ما يحلف ويشهد قبل ما يطلبه للشهادة، في حديث في محض غير الآدمي، وهو ما له إسقاطه كالدين والقصاص، وكان الأولى المصنف أن يقول: ولا إن حرص على الأداء كرف إلى آخره، لأن كلامه يوهم أنه من أمثلة الحرص على القبول وليس كذلك. قال: وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع. وفي محض حق الله وهو ما ليس للمكلف إسقاطه تجب المبادرة، يعني إذا كان شاف شيء واجب عليه، إذا كان لله، إذا كان هذاك الشيء حرام وراه مرتكبه هذاك الإنسان واجب الشاهد يروح للحاكم ويخبره يقول من الشهد بالله فلان رايدي كذا وكذا وكذا. إذا فيه وفي محض حق الله وهو ما ليس للمكلف إسقاطه تجب المبادرة بالرفع إلى الحاكم بالإمكان، أي بقدره لا مطلقا، بل إن استديم تحريمه. إذا كان هذاك الإنسان رام يستعمل هذاك الحرام دائما وراه باقي عليه وما تابش منه، قال روح أرفع عن شهادتك للحاكم به يحبسه إن استديم تحريمه، أي تحريمه خلاف مقتضى كعتق لرقيق، يعني هذاك الرقيق راه سيلو عتقه وراه باقي شادو شادو عبد، روح انت للحاكم وقول له ودي هذاك راه حر وراه سيد وراه مازال يتصرف فيه في تصرف الملاك من استخدام وبيع وصدقات ووضع ونحوها وطلاق كذلك لزوجة، واحد طلق زوجته وحرمها ثلاث وكذا وراه باقي معها مدامها، واجب عليك تروح تخبر القاضي ولا الحاكم تقول له ودي هذاك راه مطلق زوجته راه باقي معها في الحرام. وطلاق لزوجة والزوج يعاشرها معاشرة الأزواج من خلوة بها واستمتاع ووقفين كذلك، وقف شيء ورغم الزال حاطيته عليه وواضع اليد يتصرف به تصرف الملاك ويمنع المستحقين حقوقهم، لا سيما إذا كان الوقف مسجدا أو مدرسة أو رباطا ورضاع بين الزوجين، واحد تزوج بها ومتراضع هو بها، روح خبر القاضي ولا الحاكم قال ودي هذوك راه متراضعين كبر الزوجين. قال: وإلا خير كالزنا بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي. وإلا يستديم تحريم حق الله، هذا كل شيء إنسان وقع في حرام في شيء حرام وتعرفوا بلي مره واحده وخلاص ما تروحش تخبر عليه، لا استره. وإن يستدين تحريم حق الله خير الشاهد في الرفع والترك كالزنا، وقع من الزنا ولا شرب خمر، قال لك الترك اولى لما فيه من الستر المطلوب في غير المتجاهر، اذا كان متجاهر ومرتكب يعني لا غيبه في المتجاهر كما جاء في الحديث بغير المتظاهر بفسقه، وأما هو فيندب الرفع بخلاف الحرص على التحمل أي تحمل الشهادة فلا يقطع التحمل، شاف متفاهمين وحب ينقض الشهادة مش يؤديها، لأن التحمل وحده والشهادة وحده، التحمل قد يكون ربع والله خمسة قرام يشوفه ايش واجب عليك في السعبات ما تروح تأديها، الا اذا كان طلبوك في السعبات والله تكون غين تبر، بخلاف الحرص على التحمل تحمل الشهادة فلا يقضح كالمختفي عن المشهود عليه ليشهد على اقراره اذا تحققه. قال: ولا ان استبعد كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به. ولا إن استبعد الإشهاد كبدوي، يستشهد في الحضر في الحضاري، البدوي جاي يشهد للحضاري، يا سيدي وانت البادي وجبك للحضاري يشهد له الحضاريين، انت لا تشهد عليه بعيد هذه. ولا إن استبعد الإشهاد كبدوي يستشهد في الحضر لحضاريين على حضاريين، الحضاري راهم الحضاريين متخاصمين وانت البدوي تشهد، لا لا ما تشهد، إلا إذا تعينها وكم كنت غين تبرك أو بيعين أو شراء ونحوها مما يستبعد حضور البدوي فيه دون الحضاري، بخلاف إن سمعه البدوي اسمه يقر بشيء لحضاري أو رآه يفعل بحضاري أمرا كغصبين وضربين فلا يستبعد فيقبل. وكذا إن دعا أنه عامل مشهود عليه بالدين في سفره في السفر يقبل فلا يستبعد شهادة البدوي للحضاري، لأن أمر مسافرين وشي لو قابناتهم يجيب خبره على حضاري كما أشار له بقوله أو مر به بالبناء للمفعول، أي مر الحضاري الحضاريين بالبدوي في سفرين يشهد عليهم عليش. وكذا إذا مر بهما فتحصل أن مدار منع على استبعاد عادة هذا. قال ولا سائل في كثير، ولا تقبل شهادة السائل لنفسه صدقة، أي يطلب لنفسه صدقة غير زكاة، أما الزكاة لا تقبل شهادته إن شهد في مال كثير. اشهد هذا السائل اللي يطلب اشهد مع واحد ضد الآخر في مال كثير، قال هذاك السائل قال والله فلان يسأل فلان مبلغ مثلا 20 مليون ولا 30 مليون ولا 40 مليون، أنا اشهد باللي يعني. قال لك هنا السائل كيف يجيب خبر الله هذاك الغاني اللي راه رفد دراهمه، يكمن العادة الإنسان دراهمه دائما سترهم، والسائل كيف يجيب خبره؟ قال لك شهادة ما تقبلش. ولا سائل في مال كثير وهو ما لم تجري العادة باستشهاده فيه مع ترك غيره، وعلة المنع الاستبعاد كالذي قبله يجري فيه قوله بخلاف إن سمعه أو مر به. ولذا إذا شهد بنحو ضرب، إذا كان حاجة ضرب الله صح والله قال فتقبل لعدم الاستبعاد. قال بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان، هذا السائل اللي يطلب شهادته ما تقبلش في مال كثير، بخلاف من لم يسأل بل يعطى من غير سؤال، يعطوه الناس ولكن من غير ما يسأل هذا تقبل شهادته. أو من يسأل الأعيان من الناس، يسأل غير الأغنياء الكبار تقبل شهادته، أو يسأل حقه من الزكاة فلا ترد شهادته، لكن السؤال الاستكثار حرام ولو من الأغنياء الأشقياء، فيحمل كلامه على المحتاج دون المستكثر. قال رحمه الله ولا إن جرى بها نفعا على مورثه المحصن بالزنا، ولا تقبل الشهادة إن جرى الشاهد بها نفعا، إذا كان الشهادة لأديها راح تجيب له نفع فتقبل الشهادة، كعانى أي كشهادته على مورثه المحصن اشهد عليه وقال باللي زاني أنا راح الزاني راح يقوم عليه الرجم وكي يموت أو يورثه، أما لا شهادته ما تقبلش. مورثه المحصن الغاني بالزنا باتهامه على أنه يرثه إذا رجم، بخلاف شهادته على مورثه البكر، البكر يضرب غير جد فتقبل لعدم التهمة. أو قتل العمد إلا الفقير، أو قتل العمد عطف على الزنا بقطع النظر عن قيد الإحصان، أي شهد على مورثه بقتل العمد ومورثه ويورثه وشهد عليه قال باللي قتل وقتل عمد فلا تقبل شهادته. علاش؟ خاطرش لأنهم إذا قاموا عليه وقبلوا شهادته أم يقتلوه ويقوم عليه الحد ويورثه، فلا تقبل شهادته للاتهام على إرثه. ويحد الشاهد في الأول للقذف إلا المورث الفقير، فش إذا كان ذاك اللي شهد عليه فقير ما عندوش فشهادته عليه مقبولة لعدم جرده. سواء شد عليه بتاع الزينة ولا شد عليه في القصر مقبول. ايه المورث لك فقير وشهد عليه يكيك راحي راحي يموت راحي يورثو ما يورثوش. أما لهنا ما شرح جبلوا الشهادة جبلوا نفع. قال أو بعتق من يتهم في ولائه أو شهادته بعتق من يتهم الشاهد في ولائه كأن يشهد أن أباه قد أتقى عبده فلان وفي الوراثة من لا حق له في الولاء في الولاء كالبنات والزوجات لأن شهادته تؤدي إلى حرمان من ذكره فلو كان كلهم ذكورا قبلت لأن الضرر يلحقه فلا يتهم ويشترط أن تكون التهمة حاصلة الآن بأن يكون العبد لو مات حينئذ ورثه. وأما إن كان الشاهدان قد يرجع إليهما يوما ما كما لو شهد أخوان أن أخاهما اعتق هذا العبد وهناك ابن فإن شهادتهما جائزة. زيد قال أو بدين لمدينة أو شهادة صاحب دين بدين شهادة صاحب دين بدين ونحوه مما يؤول لمال أو يؤول مال كجرح خطأ ونحوه لمدينه أي لمن له عليه دين لأنه يتهم على أخذ ما يحصل له من المال في دينه إذا شهد له هاو به يخلص منه. فهذا كالذي قبله من أمثلة الجر أيضا بخلاف شهادته له بقذف وقتل عمد ونحو ذلك فتجوز لعدم التهمة المضار هي على التهمة. قال بخلاف المنفق للمنفق عليه بخلاف شهادة المنفق على غيره هو راه ينفق فيه وقال هذاك المنفق عليه وقال بشيء يشهد المنفق هو راه ينفق عليه على غيره نفقة غير واجبة أصارة كأجير مثلا والله راه أجير يخدم عنده راه ينفق عليه واشهد المنفق عليه قريبا أم لا لضعف التهمة الجوز هنا. وأما من نفقته واجبة أصارة فقد مر أنها ممتنعة لأجل قرابة. وأما عكس كلام المصنف فهو شهادة المنفق على عليه للمنفق فلا تصح لأنه يتهم على أنه إن لم يشهد قطع عنه نفقة. قال وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس وبعضهم لبعض في حرارة وبخلاف شهادة كل من شاهدين للآخر فتجوز وإن بالمجلس ولو اتحد المشهود عليه إلا أن يتهم بالمكافأة. فإذا كنت أنت شهدت معي أنا ثانيا أرد لك خير كن شهدت معك هذه هنا ما تجوز المكافأة. وبخلاف شهادة القافلة بعضهم لبعض في حرابة هذه تجوز هم مسافرين مع بعضهم بعض وقابلات فتنة تجوز لبعضهم بعض والزوج تفاتنوا والقافلة راها حاضرة وشايفة تجوز شهادة في حرابة على من حاربهم فتجوز ولا يلتفتوا للعداوة الحاصلة بينهم للضرورة وسواء شهدوا لصاحبهم بمال أو نفسه أو غير ذلك. قال لا المجلوبين إلا كعشرين ولا تجوز شهادة المجلوبين بعضهم لبعض على غيرهم أي أجنبي إلا أن يكثر الشهود منهم كعشرين منهم يشهدون على أجنبي حيث كانوا عدولا. وأما لو شهد بعضهم على بعض منهم فيكفي شاهدان. والمراد بالمجلوبين قوم من الجند يرسلهم السلطان أو نائبه لسد ثغر أو حراسة قرية ونحو ذلك. وعلل أنني بحمية البلدية بعضهم بعض ولعل هذا باعتبار القرون الأولى. وأما المشاهد فيهم الآن فحمية الجاهلية وشدة التعصب على أمة خير البرية عاشية بقلوبهم عاشية عيونهم عيوبهم فأنا تقبل شهادتهم شرعا ولكنهم يمضونها طبعا. قال ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية. ولا تجوز شهادة من شهد له لنفسه بكثير في نفسه أي شأنه أن يتهم فيه وشهد لغيره بقليل أو كثير بوصية أي فيها لتهمة أو أشهد هذا قال لنا أعطاني كذا وكذا شيء كثير وهذاك وصلوا شيء قليل فلا تصح له ولا لغيره كأن يقول أشهد أنه أوصى لي بخمسين دينارا ولزيد أو للفقراء بمثل ذلك أو أقل أو أكثر وإلا قبل لهما وإلا بأن شهد لنفسه في الوصية بشيء قليل أو تافه وشهد لغيره بقليل أو كثير قبل ما شهد به لهما معا لنفسه ولغيره فإن لم يوجد إلا هذا الشاهد حلف الغير معه واستحق ما أوصى له به وأما الشاهد فإنه يأخذ ما شهد به لنفسه بلا يمين لأنه يسير يأخذه بالتبع فإنك لا الغير بطل حق الشاهد لعدم تبعية حينئذ ومحل كلام المصنف إذا كتبت الوصية بكتاب واحد بغير خط الشاهد لأن كانت بخط الميت أو غيره بإذنه فإن كانت بخط الشاهد أو لم تكتب أصلا قبلت شهادته لغيره لا لنفسه ولو قل لاتهامه بتخصيص نفسه بلا إذن وكذا إذا كتبت بكتابين أحدهما بوصية الشاهد والآخر بوصية الآخر أي فتصح للآخر دونه لعدم التبعية حينئذ وأما الشهادة لنفسه ولغيره لغير وصية كذين مثلا فلا تقبل له ولا لغيره مطلقا لتهما. قال ولا إن دفع كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل. ولا تقبل الشهادة من شاهد إن دفع بها عن نفسه ضررا كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ إلا أن يكون الشاهد بالفسق فقيرا الشاهد بالفسق فقيرا لا يلزمه شيء من الدية تقبل شهادته أخذا من قوله إن دفع فقيل لا تصح مطلقا. قال أو المدان المعسر لربه أو شهادة المدان المعسر لربه هو مديان وشهد لرب الدين رب الدين بمال أو غيره كقصاص ما تقبل شهادته أنا رأي عمل فيه بأي يصبر عليه والله بأي يسبح له لتهمة دفع ضرر طلبه عن نفسه ولذا لم ثبت عسره عند حاكم جازت لسقوط مطالبته حينئذ كما تجد من مليء ولو حد الدين. قال ولا مفتن على مستفتيه إن كان مما ينوي فيه. ولا شهادة مفتن على مستفتيه إن كان الاستفتاء مما ينوي ينوى أدم الحالف فيه أي تقبل فيه نية الحالف أرجل المفتي والمفتي يفتيه على نيته ومهدين ينفتي لك على حسب ما تقول استعتبر راسك إذا كنت لك مخالف وتقول لك قول المخالف هنا ولا مجوز شهادة المفتي على مفتيه عند القاضي إن بدأ يقول لهم راني افتيته باللي كذا جايز والله مجوز انت افتيته وخلاص فرفعت الزوجة زوجها لقاضي ليلزمه الطلاق فهي الاستفتاء مما ينوي الحالف فيه أي تقبل فيه نية الحالف كما لو حلف بالطلاق بعد شهرين مثلا وادعى نية ذلك عند الحليف، فأفتاه المفتي بعدم لزوم الطلاق لنيته، فرفعت الزوجة لزوجها بقاض ليلزمه الطلاق. فإذا طلبت المفتي ليشهد لها عند القاضي بما سمعه من الطلاق من زوجها، لم يجز له أن يشهد بما سمعه، لأنه إذا كان يشهد راهبة في الفتوى تعود لفتها، لم يجز له أن يشهد بما سمع، لأنه حيث أفتاه بعدم اللزوم للنية قد علم من باطن الحال خلاف ما يقتضيه ظاهره. قال وإلا رفع، وإلا بأن لم يستفتي بل سمعه يحلف بالطلاق أو أقر عنده بذلك أو كان مما لا ينوى فيه كإرادة ميت، رفع المفتي للقاضي وشهد وجوبا على التفصيل، يقول أني سمعت بالإثلاء وطلقه، يجوز من كونه محض حق الله والسديم تحرمه أولا أو محض حق آدمي. الله المستعان، سبحان ربك العظيم، والحمد لله رب العالمين.